طيب إلى مسألة التمني، نحاول ما كل باب ما يجوز من اللو، وفي أحاديث كثيرة وبها يختم الباب وينتقل بعد ذلك إلى كتاب أخبار الأحد. بارك الله فيك. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اللهم ارض عنا شيخنا وعن يديه الحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما تقطع كده؟ لما تقطع؟ قال رحمه الله: باب ما يجوز من اللو. وقال تعالى: لو أن لي بكم قوة. ثم قال رحمه الله: حدثنا يعقوب. قال عبد الله. ماشي فضل. الحمد لله. كده وضع سيدي؟ ماشي فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو المديني شيخ الإمام البخاري. نعم. يعني. عالم العلل، وهو الذي قال فيه البخاري: ما استظهرت نفسي عند أحد قط مثل ما استظهرت نفسي عند ابن المديني. نعم. قال حدثنا سفيان. وسفيان هو سفيان بن عينة الثقة ثبت الأمين. قال الشافعي: لولا ابن عينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد عبد الرحمن أبو الزناد هو ذكوان الزيات. نعم. من الثقات الأزيات رواه الجماعة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم محمد هو أنبل أهل زماني، وهو من أثبت نفسي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عليكم السلام. أنه قال: ذكر ابن عباس. ابن عباس هو من السبع المكثرين عن أبي الأمين، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، أثري صحابي من صحابي. نعم. من السبع المكثرين عن أبي الأمين. قال: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال: لا، تلك امرأة أعلنت. نعم. هذه الأخت جانا، أين هي؟ لما تتخلف كثيرا عن الدروس؟ ما كان هذا طابعها، ولكن هذا صراحة مؤسف جدا ما هي فيه. الحديث الذي يليه سيدي؟ نعم. هات كل أحاديث هذا الصف. نعم. قال: حدثنا علي. علي بن المديني كما في نفس ما مضى. علي بن المديني شيخ الإمام البخاري في العلل. نعم. قال: حدثنا سفيان. وسفيان بن عينة. نعم. إمام محدث فقيه شيخ الشافعي. قال: لولا ابن عينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. نعم. قال عمرو. نعم. عمرو بن دينار يعني. ماشي. عطاء بن أبي رباح. قال: حدثنا عطاء. نعم. قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. قال: فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي، أو قال: على الناس. وقال سفيان رحمه الله أيضا: على أمتي. قال: لا أمرتهم بالصلاة هذه الساعة. أكمل. قال ابن جريج. نعم. أكمل كل هذا. الله يا أحمد، توقف ليه؟ ما وقف أنت. عفوا سيدي. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، رقد النساء والولدان. قال: فخرج يمسح الماء عن شقه يقول: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو: حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس رضي الله عنه. أما عمرو فقال: رأسه يقطر. وقال ابن جريج: يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو: لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذري: حدثنا معا. قال: حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن مخير من سقاط الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين الفقيه السبت. قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. عن جعفر بن ربيعة وهو من الثقات. قال: عن عبد الرحمن. رمان عبد الرحمن عبد الرحمن هرمز. نعم سيد. نعم. نعم الثقة الثابت الأمين. نعم. أنه قال سمعت أبا هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه قال أن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نعم هذه قوله قوله ما يجوز من اللو. حقيقة الأمر الأصل أنه يجوز أن يقول اللو، لكن اللو هنا الأحاديث التي جاءت فيها النهي عن اللو هي إذا كان فيها شيء مما مضى يتسخط فيه المرء على قدر الله جل وعلا، أو شيء يؤنب به نفسه يعاتب به نفسه يكون سبيلا إلى إلى إلى التسخط على قدر الله جل وعلا وعدم الرضا بقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على الخير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان هو يكون أصيب بشيء فيقول لو فعلت لو كان فعلت، هذا يجره إلى التسخط على أقدار الله جل وعلا. ثم جاءت أدلة كثيرة على جواز استعمال اللو، ومنها قول تعالى لو أن لي بكم قوة، قول لوط عليه السلام. وفي الحديث قال لو كنت راجما امرأة من غير بينة، على حديث الملعنة كما قال ابن عباس المتلع عينيه، فهي لما جاءت بالوصف السيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها إن أتت به أدعى أو أكحل العينين خدل جساقين إلى آخر الوصف، فأتت بها الوصف المذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما بيني لولا كتاب الله لكان لي معها شأن، لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. فقال لو كانت لو كنت راجما امرأة من غير بينة لا رجمت هذه المرأة. قال تلك امرأة أعلنت يقول لو كنت راجما امرأة من غير بينة، وهذا أصلا لو هنا يجوز في الإنسان أنه يقول لو كان كذا يكون كذا على ترتيب الحكم الفقهي لا على تغيير الأقدار. يعني يجوز أن يقول في هذا الباب على ترتيب الحكم والفقهي لا على تغيير الأقدار، لا على تغيير الأقدار. نعم. وفي الثانية قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، أخر صلاة العشاء وقال والله إنه للوقت، إنه للوقت. نعم. وقال لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم على هذا الوقت، قال إنه للوقت ولولا أن أشق على أمتي. وهذا أيضا لولا حرف بتاع الوجود، ففيها لو أيضا استخدامه هنا في هذا الأمر كما قلنا على الأحكام الفقهية في هذا الباب. نعم. وفيها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في هذا الباب، وهذا أيضا فيه الخير لأنه فيه أحكام ترتب أحكام فقهية كما قلت في هذا الباب. وفيها أيضا قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففيها استخدام لو هنا وأنها جائزة وأنها ليست مذمومة ما دام الأمر لا يجر المرء إلى التأسف وإلى الهم والغم على ما مضى، أو أن يجر نفسه إلى أن يتسخط على قدر الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا جعلت عمر ولا تحللت. فهنا في هذا الباب لو جائزة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب الفوائد المستنبطة تتأتى إن شاء الله في ختام الباب، يختم صباحا بإذن الله تعالى يكون كتاب التمني كل بأسره قد انتهى ولله الحمد والمنه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،